إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوتي في الله، علمنا أن ساحرا نزل عندكم، وبلغنا من بعض الإخوة هذا الأمر وأنه أحدث فتنة في البلاد، فجئنا لنبين لكم موقف المسلم من السحرة والمشعوذين الذي ذكره الله لنا في القرآن وذكره لنا رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة. وحضر معي الأخ صالح الصبان، وهو معروف بالطب العربي والنبوي، ويعالج من حالات الجن وغيرها، وإن شاء الله أيضا سيتحدث معكم بما يفتح الله عليه في هذا الباب بعد أن أتحدث إليكم حول موقف المسلم من السحر والسحرة والمشعوذين. يقول الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. نعم، الآية الكريمة تتحدث عن طائفة من أهل الكتاب وفريق منهم من اليهود، حيث اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي على عهد سليمان، وذلك أن الشياطين والناس أو علموا بعض الناس السحر، وكانوا ينزلون على السحرة والمشعوذين والكهان ويلقون عليهم من الكلمات التي يسترقونها من السمع وغيرها، وكان تعليم الشياطين للناس السحر هو السائد المعروف في ذلك الوقت، وكانت لهم كتب. فسليمان عليه السلام لما انتشر هذا الأمر، وهو نبي من أنبياء الله، لما انتشر هذا الأمر ماذا فعل؟ جمع كتب السحر هذه وخباها أو وضعها تحت كرسيه كما ذكره بعض أهل التفسير. فالله عز وجل يقول: واتبعوا ما تتلو الشياطين، يعني ما اتبعوا شرع الله وكتاب الله، إنما اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني على عهد سليمان، على عهد ملك سليمان. ولما قال اليهود إن محمدا صلى الله عليه وسلم يتحدث عن سليمان وأنه نبي وإنما كان ساحر، نزل قول الله عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. لماذا؟ يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. إذن لماذا كفر الشياطين؟ لأنهم من أسباب كفرهم تعليمهم الناس السحر. إذن تعلم السحر وتعليمه والعمل به كفر يخرج من الدين، كفر يخرج من الدين، لقوله عز وجل: وما كفر سليمان إنما كان نبي ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، يعني ويعلمون الناس ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وبابل بلدة في العراق. يعلمون الناس أيضا ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، اسم الملكين، وأن الله عز وجل إنما جعل هذين الملكين امتحانا واختبارا للناس، وما يعلمان من أحد، يعني الملكين، حتى يقول إنما نحن فتنة نمتحن الناس ونختبره. فلا تكفر، يعني بتعلم السحر، يعني تعلم السحر كفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، من أنواع السحر ما هو سبب في التفريق بين المرأة وزوجها. لكن هل السحر يضر أو ينفع؟ هل السحر يضر بحد ذاته؟ لا، إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله، لأنه ما في شيء في الكون هذا يصير إلا بإرادة الله، هذا مقتضى إيماننا بالله. أما ابن آدم عاجز وضعيف، هو لو كان هذا الساحر يستطيع يسوي كل شيء كان ترى السحرة من أغنى الناس، وتراهم ملوك مثلا، وتراهم لا، لكن تجدهم من أحقر الناس، تجدهم من أفقر الناس، يتخذون الحيل وللاستيلاء على أموال الناس، تجده مثلا بينه وبين زوجته مشاكل، بينه وبين أطفاله مشاكل، بين هذا حال معظم السحر. لماذا؟ لأنه أصلا بشر وهو عاجز أصلا، إنما يضحك على الناس بما علمته الشياطين أو تفعل له أحيانا. يعني أحيانا تجد مثلا ساحر قد يدخل في النار ويخرج، قد لا يكون هو الذي دخل، قد دخل خياله. وبعضهم يستعمل أنواع من الدهانات معروفة، كالذي كان يستعملها الفرقة الرفاعية تدهن بأنواع من الدهون وكذا وتدخل في النار وما تضرها، أو تضع أيديها في النار وما تضرها. ولذلك ابن تيمية رحمه الله يعني في المناظرات معهم قال لهم: يعني نغسل أجسامنا بماء وخل تماما وندخل أنا وأنتم. فرفضوا، امتنعوا حينئذ، يعرف حيلهم ويعرف في أمور يعني يخدع بها الناس، يخدع بها إما خفة يد أحيانا حرافة، وإما أحيانا الشياطين نفسها، يكون مثلا هذا الشخص هو متلبس به جان أو معه شيطان فيصنع له أمور، الذي يحرك هذه الأمور هو الشيطان. وأحيانا أنواع من السحر كما يعني سنعرف، أنواع من السحر تخيلية ما لا حقيقة، مجرد أنه يسحر عينك أنت، كما هو نوع سحر موسى عليه السلام: سحروا أعين الناس، أقصد سحرة موسى، سحرة فرعون، سحروا أعين الناس واسترهبوهم. يعني يكون الساحر قادر على أن يسحر عين الموجودين هنا. ولذلك قريش لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم آية على نبوته وأنه نبي من عند الله، أراه من شقاق القمر فرقتين وفلقتين. فقالوا هذا سحر، هذا سحر، ولكن اسألوا سائر الناس في الأمصار فإنه لا يستطيع أن يسحر كل الناس، ممكن يسحر طائفة معينة أو أفراد معينة. أن يسحر يجعل الناس كلهم يرون القمر منفلق ومنشق هذا مستحيل، اسألوا سائر الطوائف سائر الناس. فسألهم فقالوا نعم القمر انشق ورأيناه فلقتين في الوقت الفلاني، بذلك يقول الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فالساحر قد يسحر عين الإنسان أحيانا، يخيل إليه أنها تسعى. طبعا قد يدخل الإنسان من هذا النوع خوف أو إعجاب أو كذا، حتى الأنبياء لا تسلم من ذلك. قال الله عز وجل فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فإن السحر أيها الإخوة نوعين، نوع تخيلي لا حقيقة له، ولذلك يقال إن هذا النوع من السحر لو صورته بكاميرا ما تطلع في الصورة. هذا النوع من السحر التخيلي لو صورته بكاميرا ما تطلع، نفس الكاميرا ما تأخذ إلا الحقائق الموجودة فولا حقيقة له، فما بيطلع في الصورة الفوتوغرافية. لكن نوع ثاني من السحر، نوع آخر من السحر له حقيقة وتأثير، لكن ما يؤثر إلا إذا أذن الله عز وجل، كما قال الله عز وجل نعم وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. يعني ما الفائدة من السحر؟ طيب هؤلاء السحر الموجودين في العالم الإسلامي اليوم نريد منهم يأتون بملفات أسرار الصهاينة إن كانوا هم مسلمين، نريد لهم أن يأتون بملفات أسرار المخابرات الأمريكية وغيرها وأعداء الإسلام إن كانوا صادقين. إنما هو علم لا ينفع ويضر ولا ينفع، كما قال الله عز وجل ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ما ينفعهم لا في الدنيا. فالسحر لا يأتي بالمال إلا عن طريق الضحك على الناس، ولذلك قالوا من طلب الذهب بالكيمياء أفلس، يعني بالسحر. طبعا مش الكيمياء المعروفة اليوم، لا. ولابن القيم كتاب إبطال الكيمياء من أربع من كذا كذا وجها يقصد السحر. النوع الثاني من السحر هو سحر قلنا حقيقي، وذلك نظير ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر في مشط ومشاطة، يعني شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أخذت ووضعت في بئر مع مشط وعقد بها، جعل فيها عقد ووضعت في بئر في مكان معين. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم أياما وهو يخيل إليه أنه يفعل شيء ولا يأتي شيء ولا يأتي. بعض العلماء يقول يعني في الجماع أنه يأتي امرأته في الحقيقة هو لا يأتي، يريد أن يأتيها ولا يستطيع. وبعضهم قال عام يخيل إليه أنه يأتي شيء ولا يأتي عام، لكن هذا لا ينافي العصمة، هو معصوم في البلاغ، لا يمكن أن يبلغ شيء غلط، لا يمكن، هو معصوم في البلاغ لأن الله عز وجل تكفل بذلك، وعصمته في البلاغ متفق عليها بين أئمة الدين. نعم. فماذا حدث؟ أرسل الله عز وجل له جبريل ليرقيه، فوقف جبريل عند رأسه صلى الله عليه وسلم وهو نائم، ووقف ميكائيل عند قدميه صلى الله عليه وسلم، أو أرسل الله له ملكين فوقف عليه وهو نائم فقال أحدهما ما بال الرجل، فقال له الآخر طب، يعني سحر من الطب، طب من الطب. وتستعمل العرب أحيانا بعض الألفاظ بضدها تفاؤلا، ما يقولون مثلا للمسحور مسحور، يقولون له مطبوب، يقولون للصحراء مفازة وهي مهلكة، يقولون للأعمى بصير وهو أعمى تفاؤلا، يقولون للذيغ سليم وهو لذيغ تفاؤلا. قال ما بال الرجل؟ قال مطبوب. قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم اليهودي. قال في ماذا؟ قال في، والرسول صلى الله عليه وسلم يرى هذا في المنام، يرى كل ذلك. قال في مشط ومشاطة، في بئر فلان تحت راعوفة، تحت راعوفة البئر، وهي حجرة، الحجر الذي في أسفل البئر إذا نزل المستقي أو من أراد أن ينظف البئر وقف عليها، تحت الحجرة هذه وضعوا السحر حتى ما يوصل إليه. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد عرف موضع السحر من الرؤيا ورؤيا الأنبياء حق، فأرسل بعض الصحابة في إخراجه، وهذا من أعظم أسباب إبطال السحر، من أعظم أسباب إبطال السحر هو أن تعرف موضع السحر وين. إذا عرفت موضع السحر واستخرجته وحليت تلك العقد إن كانت فيها عقد، هذا يبطل السحر رأسا بإذن الله عز وجل. ففعلا جاء الصحابة وأخرجوا المشط والمشاطة، وأيضا وضعوه، ما وضعوا المشط والمشاطة رأسا كذا، في وضعوه في طلع نخل ذكر، يعني أيضا وضعوا له حماية، فأخرجوه المهم وجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة فكأن ماءها، يعني لو رأيت ماء تلك البئر تغيرت من هذا السحر، كأن ماءها نقاعة الحناء، كأنه ماء مخلوط بحناء تغير من أثر هذا السحر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم كأنما أنشط من عقال. إذن في نوع من السحر يؤثر في الإنسان، يؤثر في الإنسان بتغيير الأمزجة، لكن السحر له حدود، لأنه عمل بشري أو عمل مخلوقي له حدود، ما يمكن مثلا أن يسحر الناس كلهم، ما يمكن مثلا أن يؤثر مثلا بأن ترى مثلا انشقاق السماء مثلا، ما يمكن، يعني في أشياء محدودة، أو مثلا هذا الجبل يصدعه ويجعله قسمين مثلا، في أمور، لماذا؟ لأنه أصلا من فعل المخاليق، من فعل المخاليق فهو محدود، فله حدود أيضا. لكن علاج هذا السحر حتى الذي يضر بإذن الله عز وجل، علاجه بينه الله عز وجل لنا في القرآن، وبينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فما نذهب للمشعوذين والسحرة وغيرهم، لا، إذا أردنا أن نعالجه علينا أن نستلهم القرآن والسنة فنعرف ما هو الحكم وكيف هي الطريقة. فبالإجمال، بالإجمال، أولا ما تذهب عند رجل لا يصلي ولا هو مستقيم في دينه، إذا كان هذا ما هو ما يصلي ولا هو مستقيم في دينه ولا هو صاحب سنة، فهذا مشعوذ ودجال وساحر، لأنه يعني إذا كان ما يخاف من الله عز وجل فهذا لا تأمنه، إذا كان لا يخشى الله عز وجل فهذا لا تأمنه. ولذلك كان علماءنا يفرقون بين الكرامة والشعوذة كيف؟ بحال صاحبها، عندنا شيء اسمه كرامات وعندنا شيء اسمه شعوذة. الكرامة هي خارقة، شيء يعني فوق العادة، يجريها الله عز وجل على عبد صالح. الشعوذة إذا أردت أن تفرق بينها وبين الكرامة تعرفها من حال صاحبها. قالوا للشافعي إن الليث بن سعد يقول إذا رأيت صاحب هوى يمشي على الماء فلا تصدقه. صاحب هوى يعني إنسان ما هو مستقيم على الدين ولا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا رأيت صاحب هوى فلا تصدقه. قالوا للإمام الشافعي إن الليث يقول هكذا. قال قصر الليث. إذا رأيت صاحب هوى يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقه. يعني بعض الناس ممكن تشوفه يطير فعلا يرتفع فوق. من الذي حمله؟ شياطين حملته. حملته الشياطين معه جن وشياطين يحملونه. لكن الصالح الرجل الصالح ما تفعل به هكذا. فإذا رأيته وهو رجل فاسق ما يصلي ولا تعرف أنه دجال من الدجاجة. إيش الكرامة اللي الله عز وجل بيعطيه إياها وهو تارك لأهم أركان الدين وهو الصلاة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال بين الرجل والكفر والشرك الصلاة فإن تركها فقد كفر. لا يمكن أن تكون هذه كرامة. الشيء الثاني تفرق فيه بين الكرامة والخزعبلات والخرافات هو أن الخرافة تكون مخالفة للكتاب والسنة، ما تتفق مع أصول الشريعة، لكن الكرامة لا، ما تعارض أصول الشريعة، ما تعارض. مثلا ذكروا عن أحد الأولياء كما في طبقات الشعراني أنه كان من كراماته أنه يخطب عريانا، يخطب الجمعة وهو عريان. هل هذه ستكون كرامة أيها الإخوة؟ العجيب أني سألت واحد قال ممكن، ما أدري ممكن. كيف ما تدري؟ يعني كيف تكون كرامة والشرع ودين محمد صلى الله عليه وسلم يأمرنا بستر العورة، يأمرنا بستر العورة، كيف هذه تكون كرامة؟ إذن لازم الكرامة ما تختلف مع الشريعة الذي علمنا يا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تصير هي شعوذة وخرافة وهراء. نعم، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وهذا ما يسمى بالصرف، نوع من السحر يقال له الصرف، تفريق بين الرجل وزوجته. شيء آخر اسمه العطف، هو التحبيب بين اثنين، تعطف الرجل على زوجته والزوجة على زوجها. كل هذا لا يجوز استعماله، وحكمه عند العلماء هو من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا السبع الموبقات، يعني المهلكات اللي تهلك الإنسان، وذكر منها السحر. بل هو عند الإمام أحمد وذكر أصحابه ذلك كما في المغني لابن قدامة قال السحر من عمله، من عمل السحر فهو كافر خارج من الدين ولو اعتقد حرمته. يعني حتى لو هو يقول نعم هو حرام وهو يفعل السحر عند الحنابلة يعتبرونه كافر خارج من الدين، خارج من الدين ولو اعتقد حرمته. ولذلك ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في نواقض الإسلام العشر، قال السحر. نعم، وعمر بن الخطاب ثبت عنه أنه أرسل إلى عماله في الأمصار أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلوا 3 سواحر. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند ضعيف أنه قال حد الساحر ضربة بالسيف. إذن هذا عقوبة الإسلام للساحر. فكيف أيها الإخوة بعد هذا البيان الذي بينه الله لنا في القرآن وبينه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم أن نصدق كل مشعوذ وكل دجال وكل ساحر. أي شيء يأتينا لابد نعرضه على الكتاب والسنة، لابد نعرضه على الكتاب والسنة. كيف نتقي شر الأشرار والسحار؟ عندك سورة الفلق، عندك المعوذتين. قال الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فالأذكار أيها الإخوة والقرآن هو أهم وقاية للسحر. فيقول الله عز وجل في هذه السورة العظيمة: قل أعوذ برب الفلق، والفلق هو الصبح، يعني تستعيذ بالله عز وجل الذي هو رب الفلق الصبح بكل شر، من كل شر، من شر ما خلق، وهذا الشر العام، من شر ما خلق من الجن والإنس والدواب والهوام وغيرها، ومن شر غاسق إذا وقب، يعني الليل إذا دخل، الغاسق يعني الليل، سمي بذلك، من الغسوق الذي هو السيلان، تقول غسقت العين إذا دمعت، ولأنه مثل يعني حينما يقدم الليل، يقدم الليل كأنه شيء مثلا يسيل على الدنيا ويعممها بالسواد، ذلك سمي بالغاسق. إذا وقب يعني إذا دخل. ولماذا أمرنا الله عز وجل بالاستعاذة من شر غاسق إذا وقب؟ لأن الليل يجمع كل شر، فهو وقت تطاير الأرواح الشريرة والجن وغيرها. ولذلك أمرتم إذا دخل وقت المغرب أن تحبسوا صبيانكم ساعة من الليل في البيوت، لأن ذاك الوقت، وقت الغروب، هو وقت الوقت الذي يبث فيه إبليس، إبليس عرشه عند في البحر، الوقت الذي يبث إبليس جنوده وسراياه ودورياته هو في ذاك الوقت، وقت تطاير الأرواح الشريرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمسكوا صبيانكم إذا غربت الشمس، أمسكوا صبيانكم في البيوت ولو لساعة، لو خرجوا بعد ذلك مثلا الضرورة أو حاجة لا بأس، لكن هذا الوقت بالذات، وهو وقت الفتن، وقت الغدر، وقت اللصوص، وقت خروج السباع المفترسة والهوام والعقارب وغيرها. ولذلك أنت تستعيذ بالله عز وجل من شر غاسق إذا وقب. وفي الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإحدى زوجاته وقد رأى القمر: استعيذي بالله من هذا، فإنه الغاسق إذا وقب، يعني القمر. وبهذا قال طائفة من أهل العلم، ولا يتعارض هذا مع التفسير الأول، لأن القمر هو آية الليل، كما أن الشمس هي آية النهار، فبينهما تلازم. ومن شر النفاثات في العقد، الشر الثالث الذي نستعيذ بالله منه هو شر السحرة والساحرات. النفاثات يعني النساء اللاتي ينفثن في العقد بالسحر، فهي تقرأ طلامس معينة مع خبث نفسها وخبث الأرواح الشريرة التي تساعدها من الجن، ثم تنفث على هذه العقد، فيتم السحر بإرادة الله عز وجل. فأنت تستعيذ بمن؟ بالله عز وجل، لا بفلان وعلان. ومن شر النفاثات في العقد، ويدخل في هذا الساحرات، أو النفاثات يعني النفوس النفاثة، فيشمل النساء والرجال. ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد، شر الرابع من شر حاسد إذا حسد. فعليك أيها الأخ بذكر الله عز وجل طرفي النهار، هذه قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، تقرأها بعد كل صلاة، وفي صلاة الفجر وبعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب تقرأها ثلاث مرات بإذن الله لا يضرك شيء ولا يستطيع أن يؤذيك شيطان ولا شيء. حتى أحد الذين يعالجون يعالجون من الجن يقول قال لي الجن يوما وأنا أكلمه متلبس بشخص قال لي أنا سأخرج لكن بشرط أدخل فيك فقلت له طيب أخرج وأدخل في إذا كنت قادرا. قال فبكى فقال له ما يبكيك؟ قال له لأنك اليوم قرأت الأذكار فأنت اليوم محصن فلا أستطيع. المهم بعد ذلك أخرجه بمعاهدة وكذا أخرجه. نعم هذه قد أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بتعوذات لكن لما نزلت قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس تمسك بها وأصبح يتعوذ بهما هاتين السورتين وترك ما عدا أنا هي شاملة كاملة من شر ما خلق. ثم جمع أيضا خص الشرور المهمة والخطيرة باسم خاص ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فأنت إذا قلت هذا الكلام تحصنت ولا أحد يستطيع أن يضرك بإذن الله من السحرة والمشعوذين والشياطين وحتى الحساد لا يستطيعون أن يضروك. نعم. وفي الصحيح أيضا أن أبا هريرة علمه الشيطان علم أبا هريرة آية من القرآن قال له لأن أبو هريرة لا تستغربون ذلك أبو هريرة مسك الشيطان صورة رجل مسكه كان يأتي ويسرق من أموال الصدقة فمسكه أبو هريرة فقال له أنا فقير وصاحب عيال اتركني وكذا فتركه رحمه وتركه. رجع في اليوم الثاني فقبض عليه أبو هريرة فقال أنا مسكين وصاحب عيال والرسول صلى الله عليه وسلم قابل أبا هريرة فقال له ما فعل صاحبه؟ فأدرك أبو هريرة فقال والله حدث كذا وكذا يا رسول الله. قال سيعود. فجاءه المرة الثالثة فقبض عليه أبو هريرة وهو يسرق من أموال الصدقة فقال رجل صاحب عيال ومسكين فقال لا أغدر منك اليوم ولا أرفع عن أمرك إلى رسول الله. قال أعلمك آية من القرآن فإنك إن قرأتها لا يزال عليك حافظ إن قرأتها مساء لا يزال عليك حافظ من الله حتى تصبح ولا يقربك شيطان مقابل طبعا إطلاق صراحة. فقال نعم علمني. فقال آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن على الإطلاق. أما أعظم سورة فهي سورة الفاتحة لكن أعظم آية آية الكرسي أعظم آية في القرآن. ولذلك يستحب الإنسان أن يقرأها مساء إذا قرأتها في المساء لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. وإذا قرأتها دبر كل صلاة بعد كل صلاة إذا مت يعني في ذلك الوقت قبل أن تأتي الصلاة الأخرى فأنت إذا مت بعد ذلك الفرض فإنك إن شاء الله من أهل الجنة. وهذا بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس بينه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت هذا من قرأها دبر كل صلاة. تضمنت كلمة التوحيد الله لا إله إلا هو الحي القيوم فأيها الأخ، تحافظ على الأذكار. إذا دخلت البيت تقول بسم الله، إذا دخلت الخلاء قل بسم الله، رحت الحمام قل بسم الله. روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين عورات ابن آدم والجن. إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله، وهو حديث حسن، يعني خلاص بينك يصير الجن ما تستطيع حتى ترى عورتك، ما تستطيع تراك إذا أنت قلت بسم الله لما تدخل الخلاء. طيب إذا رحت البرية بتتبول برضو قل بسم الله، إذا جيت بتجلس قل بسم الله، إذا جيت تجامع زوجتك قل بسم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فلو قدر لهم ولد لا يضره الشيطان. يعني لو قدر أن تلك الليلة حملت زوجتك، لأن ليس كل المن يكون منه الولد إلا بتقدير الله عز وجل، فإذا قدر أن لك ولد في ذلك اليوم وأنت ذكرت الله هذا الذكر لا يمس ولدك ولا يضره الشيطان. من ذكر هذا هو السلاح، هو سلاح المؤمن، هو سلاح المؤمن. فعليك إذن بالمعوذتين وآية الكرسي، وإيمانك أهم شيء أن يكون بالله عز وجل، وأنه لا يضر إلا الله ولا ينفع إلا الله. ولذلك نحن في كل ركعة نقول إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نستعين إلا بك، ولا نستغيث إلا بك، ولا نطلب إلا منك. نعم، وأكتفي بهذا القدر أيها الإخوة، وأتيح الفرصة لأخي صالح الصبان، وهو سيتحدث معكم بما فتح الله عليه، وعنده خبرة في مسائل الجن والسحر، ويمكن أن تستفيدوا منه، وهو يعالج من ذلك أيضا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن شيخنا تكلم حول السحر، وتكلم حول علاج السحر، ذكر الأوراد، وذكر آية الكرسي، وذكر المعوذتين. هذا لو شخص معين بيقوم بيعمل السحر، وانت قاري هذا الأشياء، طبعا ربنا بينجيك، والسحر هذا لا يصيبك ولو شربته. معنى السحر موجود في ماء، في ماء مثلا، وانت متحصن بآية الكرسي والمعوذتين وشربته، بإذن الله تعالى لا يصيبك هذا السحر، لا يصيبك هذا السحر. على كل حال بتكلمنا حول موضوع المشعوذين. المشعوذين يعملون أشياء الشرع لا يرضاها، مثلا الذبح لغير الله. دائما نسمع نحن كثير من الناس اللي يجون عندنا إنه فلان عمل غنم أو ضانة أو أي حاجة يعملها ويذبحونها بعد فترة طويلة للجن، معنى الدم هذا يرمبهم في المريض. أنا أشياء كذي الشرع غير راضي عنها، ويعملون حروز. الحروز هذا تقريبا أنا بقول في أكثر من واحد عنده 3-4 حروز، وفي نفس الوقت لازال مريض، لازال الشخص مريض، لازال إنه يشتكي، لازال إنه ما ينام، لازال إنه كوابيس كثير عنده، والحروز معلقه. إيش فات الحروز هذا؟ يقول لك فلان عطاني يعني. هذا الحروز لو يكشفت الحرز أنت وشفت الحرز إيش داخله بتشوف فيه صور. وأحيانا نكشف حروز نحصل فيه ماشي طول ورد صافي، معناه يضحكوا على الناس، نبى الصراحة نصيحة لي إن الشخص لما بيروح بيعالج يروح عن شخص خاصة يقرأ القرآن، يعطيك أدوية شرعية، ما هي مثلا حاجة يقول لك ذبح، والله يقول لك قم مع صلاة الفجر، والله عندما تشرق الشمس لقحية الفلان، يعطيك وقت محدد. معناها هذا الأشياء ما بتفيد أبدا، ولو فادت مثلا، لو فاد الشيء هذا بنقول إن الشخص هذا ممسوس، معناه مسحور من جن باسط جن، تمام. رحت عند المشعوذ هذا وعمل هذا الشيء، ممكن يخرج منك الجن هذا، بحيث إنك ترضى بأن المشعوذ هذا يعالي بحق وحقيقة. ولكن لما تروح وتمشي يمر عليك مثلا وقت 6 أشهر أو 3 أشهر، تصاب بنفس المرض، نفس المرض يجي لك. ليش؟ لأنك ما عاليت بطريقة شرعية. ونحن نتمنى من بعض أخوان لو بيقوموا بيتعلموا هذا الأشياء الشرعية بيفيدوا الناس، نتمنى من الناس يجون لعندنا، ونحن مستعدين نعلمهم كيف أخراج السحر، كيف أخراج الجن بطريقة شرعية، معناها ماشي أبدا فيها أي فلسمة أو أي حاجة من هذا. طبعا حسب ما ذكر الشيخ أن السحر من خيال وسحر حقيقي. الحقيقة هذا نحن نعرفه عندنا في البلاد الصرف، مثلا إنسان مصروف، أو حسب ما قال الشيخ إنسان معطوف، معناه يعطف هكذا، هذا نحن نسميه عام صرف. الصرف هذا ممكن يكون مشروب في البطن، ممكن يكون في المدفون تحت بيت أو تحت أي حاجة، وممكن يكون في ماء في البحر في بير في أي مكان. هذا الأشياء خاص السحر اللي موجود في البطن ممكن ينزل إذا كان شربته في ماء أو شربته في شراب معين، مثلا شراب لونه أحمر لونه أصفر، ممكن لما بينزل السحر لازم ينزل اللون البول حقك ينزل نفس اللون الذي شربت فيه الصرف. مثلا شربته في برتقال لازم ينزل لون البول برتقالي، شربته في فنتو لازم يكون الفنتو هذا هو أحمر، لازم ينزل البول أحمر، تمام. هذا كان في البطن، وإذا كان في الأرض مثلا مدفون، يما يحرق ينتهي مفعوله كما اتطرق عليه الشيخ. ممكن لو حصلت أنت موجود سحر موجود أو حرز على قولة موجود في أي مكان شليته لا تخاف منه، لأن نشوف بعضهم لما يوم يشوفون السحر هذا أو الصرف يخاف ما يفكه، يقول لو فكيته بيصيبنا مكروه. يا أخي قل بسم الله وفكه وشوفه، والله إن ما بيصيبك أي حاجة، قل بسم الله وفكه وشوفه، شوف إيش فيه. أنت لو شفت الحياة فيه على طول بتضحك، حياة معنى يما صورة إنسان ماشي أبدا ولا أرقام شخابيط هكذا. هذا الصروف ممكن تعتبر عبر جن، ممكن هذا تصاوير الجن، معنى إشارة جن، معنى السر بينهم بين الجن في الصروف هذا، تمام. لكن لو كشفته يعتبر مفعول انتهى، لو كشفت السحر هذا يعتبر مفعول انتهى، معنى لا تخاف فكه، معنى طرقه على طول بسم الله الرحمن الرحيم وخلاص ما بيصيبك أي حاجة. إيش بيصيبك؟ شوف كثير ناس يقول عندنا الحروز هذا، يقول لك يا أخي ما أنا عارف إيش في هذا، ليش ما فكيت؟ يقول لك خايف على نفسي. طيب هذا اللي في الأرض، أما في البحر لو ترقع عدة ترق، معناه ممكن لو حد منكم بيقوم إذا عندنا هناك بيجي ومهم مستعدين ندرسه كيف ينزلوا من البحر، شوف كيف، وكيف مثلا يتم المفعول حقه، معناه بإيش يعمل من شان المفعول هذا السحر، بحيث إنسان مجنون لما اكتشفناه عنده سحر، هذا الشخص عنده سحر من نفسه، الأعراض كملت عنده، عرفنا أنه مسحور، قمنا بعلاجه، بعطي الشخص هذا كيف طريقة العلاج، من ثم كيف ينزاله، إذا عرفنا مكانه كيف ينزاله، وإذا ما عرفنا مكانه كيف إبطاله. معنى المجنون هذا ممكن يكون بخير بإذن الله تعالى. وفي آيات ممكن الإنسان يستعملها للسحر، حتى أي إنسان منكم مثلا إذا شك في نفسه أنه مسحور مثلا أو بعين، في آيات مثلا المعوذتين هذا وصورة الإخلاص من 3 مرات يقرأها الشخص، أو مثلا طفل مثلا يصيح، طفل يصيح مثلا ما ينام طفل صغير بينان تمام، يقرأ شخص عندكم طيب مش معناه متعلم قصدي، يقرأ المعوذتين وسورة الأخلاص قبلهم الفاتحة في مثلا في أي دهن في سليط نارجيل أو سليط الزيتون، ويمسح على صدره هذا الطفل وعلى رأسه على طول، أول ليلة ممكن ينام قليل، ثاني يوم بيخلص بينام على طول بإذن الله تعالى. هذا طبعا أشياء مجربة، بس الإنسان لما يقرأ يقرأ بنية بنية وبإذن الله تعالى بيتم الأشياء هذه. لما الإنسان بيعملها جزاء ألف خير. الحين بعضهم يجون لعندنا لمان الشحر مثلا من المناطق هذه عندكم قريبة، يجون عندنا عندهم أطفال صغار يصيحوا، بدل ما يعملون حروز مثلا أو يروحون يعملون تمسوح هكذا بالطعام وطيرون بالرز وطيرون بهذا الأشياء والبيض يكسروا، هذا كله للجن. هذا معناه على كده نحن نقول باللهجة حقنا نحن على كده بندلع الجن، معناه بنخليهم يعملوا اللي عملوه. اليوم كسرنا ثلاث بيضات مع رز طيرناه، اليوم الثاني بيرجع في أخوه الثاني ولازم يطيرون برز وبيض كسروا هكذا. هذا أشياء شوفوها في الطالب، شخص معين يقوم بالأشياء هذا يقرأ تمام. لما يقرأ هذا الأشياء على طول أول الشخص الطفل هذا كان مثلا أي حايب إنه من جن إنه من أي أداء حتى الأداء في بطنه مثلا أداء في بطنه، لو دهنت بهذا الدهن مع القراء هذا بإذن الله تعالى بيتم. ونتمنى إنه يكون شخص من عندكم منين أو من مناطق قريبة، لأنه في ناس يجون لما عندنا بسبب إنه مع طفل يصيح ونقول له وقع الصريط حقك وثاني يوم تعال شله. ليش؟ لأن القراءة من الفضل بصراحة نعمل القراءة في الليل أو بعد الفجر تمام. نقول له ثاني ليل تعال، معنى يتعب منطقة بعيدة أو بيبات. لما يكون واحد شخص عندكم يقوم بهذا الأشياء الحمد لله ما حد يروح عند المشعوذين طول، ما حد يروح عند المشعوذين. لما بيشوف ابنه هذا لقاله الصريط وتباخر والحمد لله، بي الثاني بيلا عنده والثالث بيلا عنده والحمد لله، معنى حلينا مشكلة. في آيات، في بعض آيات نقراها مثلا في المسحور وفي صاحب الجن، مثلا الفاتحة وألف لامي خمس الآيات الأولى من سورة البقرة، والآية 163 إلى 164 من سورة البقرة برضو معنا آيات متفرغة، والآيتين الأخيرتين من سورة البقرة والآية 18 من سورة آل عمران و54 من سورة الأعراف والصافات من 1 إلى 10 وما شاء من سورة الجن مثلا ثلاث آيات. هذا الأشياء نقراها نحن مثلا للمسحور نقراها في عسل أو في سليط، واستعمل هذا وإن شاء الله لما استعمله معنا يشرب مثلا يعملها مع أي حاجة. نحن ممكن نعملها عدة وصفات، مثلا العسل هذا نستعمله دائما مع اللبن، وممكن نستعمله نزيد له الحب السودي، وهذا الأشياء اللبن نشربه يكون في الليل مثلا بتلقي القياس كوب لبن مع ملعقة عسل مع ملعقة حب سودي يشربه ليلا مثلا لمدة أسبوعين حسب العسل مثلا إذا كان نص رطل إذا كان رطل. هذا من لو عملته مرتين وانت مسحور بإذن الله تعالى بينزل السحر، لأنه هذا مجرب هذا الشيء. لو إنسان اعترف نفسه أنه مسحور فعلا، معناه شاف نفسه مسحور فعلا وعمل وقرأ هذا الآيات كيف في عسل مثلا، وبعد ما قرأها قام باستعمالها مثلا كوب لبن مع ملعقة عسل من المقرو عليه وملعقة حب سودي ويشربه ليليا، لو استمر على هذا الحالة لمدة بالكبير شهر مثلا. نحن ما نقول نحن دائما نستعمل رطلين عسل مثلا رطل بعد الرطل، ممكن الرطل يمر 15 يوم. لو استعمل هذا إذا كان في فعلا سحر بينزل السحر، وإذا كان السحر مثلا موجود في أي منطقة واستعمل هذا الوصفة ويجيب الأوراق الأوراق كلها تمام. هذا حق الصلاة مثلا دائما يبهي وآية الكرسي الدبر كل صلاة، والمعوذتين مع الإخلاص مثلا بعد المغرب وبعد الفجر دائما يقراها، على طول السحر اللي هو موجود على الأرض سوف يبطل. معناه هو بيحس نفسه بتحسن زي بيحس المرض إنه اللي كان فيه يشتكي منه بخير، ممكن يعالج نفسه بنفسه، لكن بنية. النية هنا مش واحد بيستعمله خلاص يقول هذا فلان قال لي بستعمله، بنية بإذن الله تعالى تشتفي. المهم نصيحة من المشعوذين هذا، أنا بعطيكم نصيحة بصراحة، يعملوا أشياء بطالة. في كثير لو نحكيكم بقصص المشعوذين هذيل قصص بطالة. أنا رحت عند مرأة مشعوذة عندنا في الشحر، عمرها تقريبا فوق 90، جالسة في السجادة والقميص لابسته حق الصلاة، ومحى سبحة سبح فيها. ولما جيت دخلت عليها وسلمت قالت لي اجلس فاني طاهره، معناها ما بطل حيها. وانا دخلت على اساس ما بحييها بس قالت اجلس، يعني عرفت انها طاهره، معناها دائما هي طاهره. لكن دخلت انا ان سمعت خبر عنها ان حايه ما تعملها. ايش الحايه هذا؟ الصلاه ما تصلي، الصلاه ما تصلي ابدا، صوم يوم وتفطر يوم، هذا عندنا في الشحر تمام. دائما هي طاهره، لو دخلت الحمام الله يعزكم بالتباول ما تنزل، لازم تطهر وضوء حقها كامل وتيجي في الصلاه وتيجي في السجاده وتسبح تذكر الله ليل ونهار لما تنام، تقوم الصبح هكذا. ليش ابغى تصلي؟ قالت اني نعمل حاي، تقول لي هيك تخاطبنا، نعمل حاي احسن مني، احسن منك انت. انت ايش تعمل؟ هل الصوم يوم تفطر يوم؟ تقول لي هكذا. قلت يخاف السلام ابغتي. ليش؟ لان عندها جن، عندها جن يساعدوني في كل حاجه، والشرط الوحيد اللي بينهم انه كل حاجه تعملها ما عدا الصلاه. هذا شوفوا مثبوت عندي في الشحر، هذا شوفوا مثبوت في الشحر. والناس الجيران هذه يخافوا منه، شيخه فلان شيخه فلان، ومحترمين الاخر درجه، محترمين الاخر درجه. والسلام تصلي، ايش من انسان هذا؟ هل رب العالمين هذا بيدخل الجنه؟ هل هذا تعمل خير على ذي؟ حتى لو تعمل خير وهي ما تصلي تعتبر ايش؟ وين الخير حقها؟ منين الخير بيه من هذا؟ ولحد الان نصحت نصحتي ما انتصحت، والان ننصح الناس منهم عندنا في بلادنا. وشخص ثاني رجل عندنا في البلد دائما يصلي ركعتين لما تغيب الشمس، هذا موجود عندنا في البلد، كل شيء يقوم بصلاة تمام، يصلي المغرب والعشاء بفروض الواجب، واجب قائم كل حاجة تمام، والصوم يصوم كل شيء تمام، بس نزيد حاجتين، يصلي عند غروب الشمس، لما تسقط الشمس قرن شيطان، ولما تشرق الشمس يطلع محل كده يصلي فيه. ليش؟ مشروط، شرط الوحيد بينه وبين الجن هذا انه يعمل هذا، والباقي كله يعمله هو، كل الخير يعمله، حتى في ناس يرحمهم أنا نشهد عليه، يرحم ناس يعطيهم فلوس، لكن هذا يعملها. ما أنا عارف إيش يقول في الصلاة في ركعتين، ما سألته أنا بصراحة في ركعتين إيش يعمل هذه فيه، بس يعمل حاي معناه أنت تستغربها، يزيد حاي من راسه، وفي أوقات محرم فيها الصلاة. هذا شوف عمل المشعوذين، كل المشعوذين لو جيت أنت ودخلت في حالهم تمام وتشوف إيش يعملون من حياة خبيثة بتحصل هذا، بتحس الحياة ما هكذا أو أخذت من هذا، أنت بتستغرب، بتستغرب طيب إيش منها. هذا معي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. وبعد، قبل ما نبدأ بالأسئلة خلي الأسئلة بعد الأذان إن شاء الله. وهنا تعليق برضو تأكيد لكلام الأخ صالح، وهو أن الإنسان من المشعوذين بقدر ما يكون أطوع للجن، يعني بقدر ما يكون كفره بالله يكون طاعة الجن له. كلما كان أكثر كلما أطاعته الجن أكثر. فهذا مثلا مثل المثال الذي ضربه، الجن هنا اكتفوا بهذا الشيء، قالوا لا تصلي لنا، قال خلاص لا تصلي لله، أطاعهم في ذلك ونحن نخدمك. والجن طوائف، منهم كفار ومنهم زنادقة ومنهم مبتدعة ومنهم وكل إنسان يريد أن يعني يزين يضل يعني الآخرين على ما يعتقده هو، كما قال الله عز وجل: وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. فهم يطلبون منك مثلا، يطلبون من المشعوذ أو الساحر أن يفعل هذا الفعل، أن يذبح لهم مثلا، أو أن ينذر لهم، أو أحيانا يطلبون منه يعني أن يفعل شيء، يعني لا يمنعونه من فعل بعض العبادات، بل يحبذون أن يفعل بعض العبادات ليضل الناس، ويطلبون منه الإشراك، إشراك في الطاعة، إشراك في العبودية لله عز وجل. مثل هذا: لا تصلي الفرض. طيب الذي أمرني أصلي من؟ هو الله عز وجل ورسوله. فإذا أنت أطعت الجن في هذا، تركت الصلاة المفروضة واشتغلت بالنوافل والهذا، معناه ما عبدت الله، عبدت الجن ذول، عبدت الجن، كما قال الله عز وجل: بل كانوا يعبدون الجن. هذه عبادة الجن، أكثرهم بهم مؤمنون، هذه هي عبادة الجن. أو مثلا ذاك الآخر الذي يصلي في وقت غروب الشمس وقت طلوعها، هذا الوقت هو وقت نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيه، قال: لأن الشمس إذا طلعت أو غربت حينئذ تكون بين قرني شيطان، فيسجد لها عباد يعني الأوثان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان قالوا يعني كيف تطلع بين قرني شيطان، يعني إذا طلعت الشمس، إذا طلعت الشمس في ناس يسجدون للشمس يعبدون الشمس، وإذا غربت فيأتي الشيطان ويجلس تحت الشمس، يجلس تحت الشمس فيسجد عباد الشمس للشمس، والشيطان موجود فيتخيل أنه يعني يسجدون له. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن نخالف عبادة يعني عباد الشمس والوثنيين في ذلك، فنهانا عن الصلاة. فإذا صلى الإنسان بأمر الشيطان نفسه، أنا أشرك بالله عز وجل، هو صح قد يعبد الله في جوانب. كذلك الذين يعملون الطلاسم وكذا، ممكن يقرأ القرآن، تسمعه أحيانا يقرأ القرآن، لكن يدخل مع قراءة القرآن بعض الطلاسم والأشياء غير المعروفة، أو دعاء الجن أحيانا، استغاثة بهم: يا فلان مثلا أحضر، أو طلسم طلسم، أو كذا، يدخل عبارات غير مفهومة أو استغاثات شركية أو غيرها، ولكنه يقرأ القرآن أيضا، فهذا انتبه له، هذا الشرك بالله عز وجل، لأن العبودية ينبغي أن تكون لله وحده سبحانه وتعالى. إذن سألني أحد الإخوة يقول: إن الساحر الذي كان عندنا يخرج فعلا من تحت الأرض صروف، يعني يقول لفلان: فلان أنت مسحور، والصرف في المكان الفلاني، ويروح يخرج هذا الصرف، فما الجواب على ذلك؟ فيفتن الناس به، فيفتن الناس. الجواب على ذلك، وإن كان الأخ صالح عنده شيء يفيدنا أيضا، هو أن هذا الأمر قد يكون، قد يكون يعني ممكن فعلا يكون شخص مسحور، وهذا الرجل المشعوذ أو الساحر عنده جان مثلا أخبره بموضع السحر، أو يكون أحيانا ما هو مسحور لكن الجان صاحبه هو وضع السحر هذا من أجل أن يضلل الناس، إنه هذا الرجل يعني يعلم الغيب، أو هذا الرجل مثلا يعرف في هذا الأمر وينفع الناس فيه، وهم بأنفسهم يكونون قد وضعوا هذا السحر، يعني الجن تبعه وضعوه، أحيانا ما يكون مسحور أصلا لكن الجن نفسها وضعت هذا السحر، وأحيانا يكون فعلا واحد مسحور وكذا، والجن يعرف أن هنا بعلاقته الأخرى مع الجن يعرف أن فلان مسحور وسحره موضوع في المكان الفلاني، لأن السحر كثير من الأحيان تدخل فيه الجن وتشتغل فيه الجن، كما سمعتم في الآية: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فهذا قد يحدث مرة ومرتين، لكن بعد ذلك يصدقه الناس، فيأتي لشخص فيقول له أنت مسحور وسحرك فلان، ويكون كاذب في هذا، ما عنده برهان عليه، لكن الناس سيصدقونهم بسبب الحادثة الأولى اللي هي حق فعلا. ثم أيضا حتى لو كان مثلا حدث أن فلان بن فلان مسحور وسحره فلان ووجد المكان، فلا بد أن ننتبه إلى أن الذي نتعالج عنده يجب أن يكون صاحب إيمان ومستقيم على الدين والشريعة، ويعالج بالقرآن والأشياء المشروعة، وليس باستعمال الشياطين وباستعمال الأمور غير المشروعة. نعم، الشياطين أيها الإخوة تفعل مثل هذه الأمور، تفعل مثل هذه الأمور، ونحن يجب أن نعرف ذلك. يقول السائل: لدينا قبر في منطقة يقال له سلوم، ويقوم كثير من العامة بزيارته في كل عام وينذرون له النذور، نعم ما الله به عليم، ويأخذون من عنده التراب ويطوفون به، ما نصيحتكم لهؤلاء الناس وجزاكم الله خيرا؟ أما الزيارة لهذا القبر في كل عام فهذه بدعة منكرة لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، يعني مواضع للعبادات، والأعياد عبادات، ذلك المسلمين لا عيد لهم إلا عيد الأضحى وعيد الفطر، وهي مرتبطة بالعبادة، مرتبطة بالعبادة. ولذلك قال العلماء: لا يجوز أن نشابه الكفار في الأعياد مثل عيد الكريسماس وغيرها، لا يجوز مشابهتهم ولا الاحتفال بها ولا الإجازات فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني مكان تأتونه في كل عام أو كذا تعتادون إتيانه. فإذا كان هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يتخذ عيد، فكيف بقبر غيره ومن هو دونه؟ فلا يجوز، لا تجعلوا قبري عيدا، فكيف بقبر غيره؟ لا يجوز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فكيف نذهب إلى هذه القبور؟ لا يجوز. لكن إذا بتزور أي قبر في غير عيد، يعني مش لا تجعل له وقت معين مثل زيارة هود أو قبر سلوم أو كذا، لا، تزور القبر لتذكر الآخرة أو السلام على أهلها أو الدعاء لهم، هذا جائز، وما عدا ذلك فلا يجوز. أما بالنسبة للنذر له فهذا شرك بالله، نذر للقبر تقربا لصاحب القبر فهذا شرك بالله عز وجل، لأن النذر عبادة مثل الصلاة والدعاء والصيام، ولا يجوز أن يصرف إلا لله. وإذا صرفت العبادة لغير الله أشركت. قال الله عز وجل: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. فالنذر عبادة، والعبادة لا تصرف إلا لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، إياك نعبد وإياك نستعين. إيش معنى إياك نعبد؟ يعني لا نعبد إلا أنت يا رب، لا نعبد إلا أنت، ولا نستعين إلا بك. وإذا أشرك الإنسان بالله معناه حتى صلاتك وصيامك هذه حبطت. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، باقي السؤال. ويقول: ما حكم أيضا، يعني يقول: ويأخذون من عنده التراب ويطوفون به. أخذ التراب من عنده تبركا هذا بدعة، هذا بدعة. أما إذا اعتقد أنه هذا ينفع ويضر فهذا الشرك أكبر، مخرج من الملة. لكن أخذه يتبرك به، يرجو به البرك، فهذا بدعة. ليه؟ لأن التبرك توقيفي. إيش معنى توقيفي؟ الشيء الذي نتبرك به لابد يكون دلنا عليه الشرع. يعني هذا الحجر ما يجوز أنا أمسحه، ما يجوز أتبرك به. ليه؟ أنه حجر لا يضر ولا ينفع. لكن الحجر الأسود في الكعبة يجوز. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسحه وقبله ودلنا عليه الشرع. لكن ما نقيس أي حجر عليه، ما نقيس أي حجر عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة في المساجد الثلاثة، يعني قال: صلاة في مسجد هذا بألف صلاة. فإذا رحت من هنا إلى المسجد النبوي عشان تصلي هذا مشروع، لكن إذا رحت للدكان هذا عشان تصلي عنده ترجو فضله أقول لك هذا مش مشروع، هذا بدع، بل بيقولون الناس مجنون، هذا ليش يروح إلا يصلي عند الدكان هذا؟ طيب إذا كان يروح يصلي عند قبر، طيب إذا كان صلاة عند الدكان بدعة تصبح، مع أنه ليس منهي عنه، لكن أنت اتخذتها طريقة، فكيف الصلاة عند القبر المنهي عنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، ونهى النبي أن يصلى إلى قبر. وإذا أخذت منه تتبرك به، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدلك على ذلك ولم يفعله السلف، هذا بدعة محدثة، هذا بدعة محدثة. تبرك يكون فيما أرشدنا إليه الشرع ودلنا عليه، مثل تتبرك بماء زمزم، هذا ورد فيه الحديث. تتبرك مثلا بالعمل الصالح الذي تعمله أنت، فهذا لا بأس به. ما لم يرد فيه دليل فلا نتبرك به. نعم. يقول أيضا الطواف به، أما الطواف بالقبر هذا بدعة عظيمة منكرة قد توصل الإنسان إلى الشرك. إن قصد التقرب لصاحب القبر فهو شرك مخرج من الملة، وإن قصد طواف لله ولكن تبركا بالقبر فهذا بدعة كبيرة وذريعة قوية إلى الشرك، وذريعة قوية إلى الشرك، وتأثم عليه ولا تؤجر. نعم. أما الطواف فين يكون؟ في إيش؟ بالكعبة. هذا الذي ورد وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول رجل ذهب إلى ساحر أو كاهن واعتقد فيه ثم عرف الحق، فماذا عليه الآن بعد أن عرف حكم الله عز وجل؟ عليه الآن الاستغفار، وما دام أقلع عن الذنب واستغفر فإن الله عز وجل التوبة تجب ما قبلها كما صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول ما هي نصيحتكم للنساء الذي للنساء أو الفساد النساء الذي يغلب عليهن الجهل وسرعة الاعتقاد بهؤلاء المخرفين والمشعوذين؟ لقول للنساء اتقوا الله عز وجل، فإن كنا أكثر أهل النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت على النار فوجدت أكثرها نساء، وأمر النساء بالصدقة وقال فصدقنا فإن كنا أكثر أهل النار. فلتنتبه النساء من ذلك، وعليهن أن يحذرن، والنساء يصدقن لأنهن ضعيفات العقول، ولذلك أكثر من يتبع الدجال نساء أمة محمد واليهود، أكثر من يتبع الدجال. ليه؟ الواحد يموت مثلا ولدها تجي للدجال يقول أنا ربك بحيلك الولد، تؤمنين به؟ فتؤمن به، يحيي ولده تتبعه. لذلك أكثر من يتبع الدجاجلة والسحرة وأمثالهم هم النساء لضعف عقلها وعاطفتها. فتنتبه المرأة، وعليها أن تعرف أن يعني أنها هدف سهل لمثل هؤلاء المخرفين والمشعوذين والسحرة. نعم. يقول هذا سؤال خارج عن المحاضرة، هل علمتم بشيء عن مؤتمر القمة المنعقد حاليا في المغرب؟ ما توقعاتكم حول نتائج هذا المؤتمر الإسلامي؟ هل هو لمصلحة المسلمين أم هو طبخة غربية ضد الإسلام كما هو يعني كما هو عادة الحكام أو كذا حكامنا كما تعودنا من حكامنا؟ لا، هو كما تعودنا من حكام اليوم الخونة الجائرين الظلمة كما تعودنا. أتدرون ماذا سيبحث في هذا المؤتمر؟ في هذا المؤتمر سيبحث التطرف الأصولي وكيف نواجهه، وستبحث قضية السودان والأسلم الموجودة في السودان على ما فيها من انحرافات وأخطاء وكذا. لا يعقد هذا المؤتمر من أجل النظر في قضية المسلمين في البوسنة والهرسك مثلا، إلا من أجل ذر الرماد على العيون، ولن يخرج بقرارات يعني عملية، سيخرج بشجب في مثل هذه القضايا، لكنه سيخرج بقرارات عملية بخصوص الإسلاميين والدعاة وحملة هذا الدين، كيف نواجههم؟ لأن الآن الحمد لله الناس عادوا للتمسك بالدين، سقطت الشيوعية والأنظمة الاشتراكية والثورية بقيت إيش؟ بقيت العلمانية تترنح الآن، بدأت العلمانية، يعني العلمانية يعني ذول الحكام الذين يتكلمون باسم الدين، لكنهم يقولون صلي انت وكذا، لكن نحن بنفعل ما نشاء، الربا بندخله، الموالات الكفار بنعمله، ما يريد تريد منه أمريكا سنعمله، سنصالح اليهود، سنفعل كذا، الإعلام بنجيب الأفلام الخليعة، بنجيب، لا تدخلوا الدين في كل شيء. هذه معنى إيش؟ العلمانية هي اللي تحكم المسلمين اليوم، الحكام هم علمانيين، هذه العلمانية اليوم تترنح، بدأت تترنح، طبعا هي قوية لا زالت، ولكن المد الإسلامي بدأ أقوى، وبدأ يعني في فلسطين، يعني بعد ما كادوا يظنون أن القضية ستنتهي وخلاص والحكام الخونة سيوافقون على الاستسلام وآخرهم الحسين، حيث أقام أن أنشأ السفارة في تل أبيب، وكذلك إسرائيل عملت سفارة في الأردن، ومعنى خلاص ما احنا أعداء ولا شيء وأصدقاء، والله عز وجل يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هؤلاء سيتآمرون على الدين وسيتآمرون على المسلمين وعلى الدعاة، وكيف نقضي على العلماء الذين يتكلمون بالحق ويصدعون به؟ هذا هو الذي المؤتمر من أجله يعقد، المؤتمر من أجله يعقد، كيف نقضي على الدعاة، وكيف نقضي على المد الإسلامي، وكيف نقضي على الذين يصدعون بالحق، وكيف نعامل وضع الجزائر والمد الإسلامي في الجزائر وحركة حماس في فلسطين. هذا هو المؤتمر، هذه هي حقيقته. ويكفيكم هذه المواقف المخزية اليوم من اليهود، المخزية من إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك، يتبجحون بحقوق الإنسان في السودان ولا يتكلمون عن حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك. يقول شباب الريدة يطلبون منكم تحديد موعد لمحاضرة لديهم، فهل توعدنا بذلك علما بأنكم تأخرتم علينا كثير، ولا ندري هل جفوة أم شغل كثير؟ بل جفوة، بل شغل كثير وليس جفوة، وهذه صفقة لسان، بل هو شغل وليس جفوة، وكيف نجفوكم ونحن نعلم أن هذا واجب، واجب علينا، ولكن تعذرونا إن شاء الله، والحمد لله في عندكم الشيخ عوض موجود، والحمد لله من طلبة العلم الذين يستفاد منهم وسيفيدكم، وإن شاء الله نحن سنزوركم بقدر الإمكان. نعم، ذكرتم عرش الشيطان في البحر، ما دليلكم على أن عرش الشيطان في البحر؟ ورد بذلك آثار عن السلف، ورد بهذا آثار عن السلف، ومنها حديث صحيح أن الشيطان يضع عرشه في البحر، ثم تأتيه الشياطين فيقول له قائلهم أنا ما زلت بفلان حتى أوقعته في الزنا، فيقول له ما صنعت شيئا، يوشك أن يتوب فيستغفر فيتوب الله عليه، ويقول الثاني أنا فعلت بفلان كذا أو ما زلت به حتى جعلته يقع في المعصية الفلانية، فيقول له ما زدت شيئا، فيأتيه آت فيقول له أنا ما زلت بفلان حتى جعلته يطلق زوجته ويفارق زوجته، قال فيلتزمه فيقول له أنت، يعني فيلتزمه يقول له نعم، يصافحه ويعتنقه ويقول له نعم أنت، يعني أنت الذي فعلت، ليه؟ لأن معناه هدمت أسرة، إذا هدمت أسرة معناه الأولاد بيضيعون، التربية خلاص انتهت، الأسرة الذي هي تمسك المجتمع. النواة الأولى معناه تربية الأولاد أصبحت الآن على شفا جرف هارم. معناه الأمر الثاني هو عرضة للزنا، وهي عرضة للزنا. تفكك المجتمع معناه البغضاء أيضا في الأقارب وكذا إلى آخره. نعم، بقيت هنا أسئلة. هذا سؤال طويل لكن ملخصه أنه ابتلي بالعادة السرية. العادة السرية هي حرام عند أكثر أهل العلم وينبغي اجتنابها، لكن ليست هي من الكبائر. عليك أن يعني تستغفر الله، وإذا ندمت واستغفرت الله وعزمت على ألا تعود حتى لو عدت فهذا لا يعتبر، يعني لا تعتبر منافق، ويشكو من ذلك، لا تعتبر منافق، بل أنت إن شاء الله على خير وعلى هدى، ولكن تحاول قدر الإمكان أن تجتنب ذلك، وأن يعني لا تخلو بنفسك، لا تكثر الخلوة مع نفسك، لا تنظر إلى التلفزيون والصور الخليعة، لا تنظر إلى النساء، تقلب بصرك النساء. كذلك حاول أن تشغل نفسك بالعمل، بالعلم، بالعبادة، بشيء نافع. أيضا حاول أن تكثر من الصوم قدر الإمكان، فإن ذلك لك وجاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وحاول أيضا أن تدعو الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل، هو أيضا طلب منا الدعاء، نسأل الله له وأمنه على ذلك، أن الله عز وجل يعينه على ترك هذه المعصية. اللهم أعنه على ترك هذه المعصية، وحصن فرجه واحفظه. الأمر الثاني يا الاغتسال، أيضا الاغتسال يخفف عليك، يعني الاغتسال يخفف عليك من هذه الشهوة. وفي الأيام الباردة حتى لو سلطت الماء على موضع الفرج فإنه يخفف عليك ثورة الشهوة. واجتنب أيضا في الأكل الفلافل والأمور هذه، لأنها تثور الغريزة. وعليك بالليمون أكثر من شرب الليم، لأن كثرة شرب الليم تضعف الغريزة، وإذا تركت الليم لن تتأثر، ليس لها أثر سلبية، ستعود لك إن شاء الله في وقت الحاجة الغريزة. نعم نعم، فلست إن شاء الله من هؤلاء الناس المرائين ولا المنافقين. نعم، أيضا في سؤال آخر في نفس السؤال، وهل أرحل من بلدي التي أنا فيها من أجل أن أحقق شرط الإقلاع عن المعصية؟ لا، ما يجب عليك ذلك، علما أن الرحيل من بلدي سيشق علي، وكذلك الحاجات التي أستعملها حق الغير، فهل أخذها أو فهل أخذها وأتخلص منها بغير إذن منه ولا يعتبر سرقة، أم ماذا أفعل؟ هذا ما فهمت العبارة الأخيرة، ما فهمتها، فعليك أن تبينها لي. نعم. يقول يا شيخ، الأخ الذي تكلم بعدك يقول إنه دخل على المرأة لوحده وخطبها، هل هذا جائز؟ نعم، يقول لم يكن لوحده ولم يكن هناك خلوة. أيضا ذكر لكم أن عمرها كم؟ 90 سنة. إذا كان عمرها 90 سنة هذا إن شاء الله ما يضر، لأن الله عز وجل أعذر القواعد من النساء، يعني القواعد التي لا يرجون نكاحا، لا يرجون، خلاص عمرها أتعدى مثلا سن النكاح، فهذه أعذر الله عز وجل أن تترك الحجاب، وبالتالي ما هو من هذا القبيل حتى الخلوة بها لا يضر إن شاء الله تعالى، لأنها لا تشتهى طبعا، لأنها لا تشتهى طبعا. ومع ذلك فالأخ جزاه الله خيرا لم يكن مختليا بها. نعم، ما حكم الذي يخاوي مرة ويمد لها امرأة، يعني ما حكم الذي يخاوي امرأة ويمد لها بالخدة؟ ما يجوز إذا كان امرأة أجنبية، حتى بنت العم أو بنت الخال أو كذا لا يجوز، حرام، ما يجوز، لأنه يجوز لك تتزوجها، فلا يجوز لك أن تصافحها ولا أن تسلم عليها قبلة، لا يجوز، لا يجوز. وهذا ذنب عظيم، وهو أيضا الذريعة، هو ذنب، هو ذنب عند الله عز وجل، وهو ذريعة للوقوع في الزنا، فانتبه لذلك. نعم. يقول: مثل أبوك وأمك متخالفين، وإذا نهيتهم ما ينتهوا لك، أنت عليك النصيحة وحاول أن تصلح بينهم، إن عليك إلا البلاغ. مثل أبي، أو مثل أبي حاجة، يعني مثل أبي حاجة تحرم منها، وبعد شوف هذا السؤال اقرأه. ذكرتم، نعم هذا أجبنا عنه، ذكرت عن المسيح الدجال هل هو موجود الآن في مكان معلوم وما هي أهم صفاته؟ لا، المسيح الدجال الآن موجود، نعم موجود هو، ولكن في مكان لا يعرفه أحد، في مكان لا يعرفه أحد. بعدين يأكل إنسان حلف، يعني يسأل، يقول إنسان حلف على نفسه أنه ما يأكل شيء، يعني مثل أبا حاجة، ها مش أبي، مثل أبا حاجة تحرم منها، وبعد مدة يعني أكل، فما حكمها؟ يعني إنسان مثلا حلف أن لا يأكل من شيء ثم أكل منها، نقول له عليك كفارة يمين، عليك كفارة يمين، فكفارة اليمين، وهذه يشبه الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري شرب عسل عند إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم، وكان في غيرة بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا حزبين، حزبين، حزب في عائشة وحفصة، والحزب الآخر كان حزبية، والحزب الآخر في مجموعة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فاتفقت عائشة وحفصة على أنه إذا قرب منها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تقول له رائحتك مغافير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن توجد منه الرائحة، يعني كان يكبر عليه صلى الله عليه وسلم، كان حتى عرقه صلى الله عليه وسلم رائحة طيب عرقه، لكن كان يعني يشتد عليه أن توجد منه رائحة، فهم يعرفون هذا، الزوجات يعرفون هذا، فهذه الكلمة ستؤثر عليه، فاتفقوا على أنه إن جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودنا من إحداهن تقول له أكلت مغافير، والمغافير شيء عندهم له طعم العسل لكن رائحته منثنة وطعمه طعم العسل، فكعادته صلى الله عليه وسلم إذا جاء بعد العصر يدخل على كل نسائه، يدخل يعني على كل نسائه يعني جلسة وكذا، لكن يبات عند التي عليها القسم، فدنا من دخل على حفصة فدنا منها، فقالت له أكلت مغافير؟ فقال ما أكلت إلا عسلا عند فلانة، ودخل على عائشة فقالت له أيضا أكلت مغافير؟ فقال ما شربت إلا عسلا عند فلانة. فنزل قول الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم أن يشرب بعد ذلك العسل كما ذكرت الروايات، فنزل قول الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. فإلى أن قال إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، يعني إذا كان أنتم تآذوا النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله معه والملائكة وجبريل وصالح المؤمنين، وتاب بعد ذلك واستغفر من هذا الذنب. الشاهد في ذلك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وما هي تحلة اليمين؟ قول الله عز وجل في الآية الأخرى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، يعني كسوة 10 مساكين، أو تحرير رقبة، والرقابة اليوم معدومة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. أما بالنسبة للمسيح الدجال فهو موجود لكن في مكان لا يعلمه أحد، لا يعلمه أحد، موجود في جزيرة. جاء في صحيح مسلم خبر الجساس الطويل، وحديث تميم الداري جمع طرقه العلامة المقريزي في رسالة سماها خبر الساري أو ضوء الساري في خبر تميم الداري، وهي قصة طويلة. ملخصها أن تميم الداري ركب مع جماعة من لخم وهي قبائل عربية معروفة، ولعبت بهم الأمواج شهرا. راحوا في بحر تاهو، أمواج عالية وعاتية لعبت بهم شهرا، ثم أرسوا إلى جزيرة، فنزلوا في أقرب الجزيرة وبدأوا يتجولون فيها، فقابلتهم دابة أهلب لا يدرى ما قبلها من دبورها، فسلمت عليهم فخافوا منها وقالت لهم: إن رجلا بالدير هو لخبركم بالأشواق. قالوا: ففزعنا منها لما سمت لنا رجلا، فذهبنا إلى الدير فوجدنا رجلا كأعظم ما يكون الرجال، موثق بسلاسل يعني قدماه ويداه، ومربوط في السقف، يعني السلاسل مربوطة في السقف. فقلنا له: من أنت؟ قال: من أنتم؟ فقالوا: نحن جماعة من العرب لعبت بنا الأموال شهرا حتى أرفئنا إلى جزيرتك، فقابلنا دابة فقالت كذا وكذا إلى آخره. فسألهم أسئلة طويلة. بعد ذلك قال أنا الدجال، وإني أنتظر أن يؤذن لي بالخروج حتى أخرج، فلا أدع مدينة ولا بلدة إلا دخلتها إلا طيبة ومكة، إلا طيبة يعني المدينة المنورة. خبر طويل هو. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة، حدثه تميم قبل ما يسلم، يعني لما أسلم تميم حدثه بما حدث له، الحادثة صارت لتميم قبل أن يسلم، فلما أسلم حدث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فجمع النبي الصحابة وأمر تميما أن يحدثهم، وفرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن تميما حدثني بحديث هو مثل ما كنت أحدثكم عن خبر الدجال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه من رواية الأكابر عن الأصاغر، يعني كمثال يأتون بها أن النبي حدث عن تميم. نعم، على كل حال هو إذن موجود الدجال، لكنه في جزيرة محبوس بأمر الله عز وجل، حبسه الله عز وجل، محبوس في جزيرة. هذه الجزيرة الآن ما ندري، هي موجودة في الأرض، موجودة في الأرض ولكن ما ندري أين هي، رغم شوف الكشوفات هذه والأقمار الصناعية وكل هذه، رغم هذه الأشياء ما ندري أينها. لا تعجبوا من ذلك، فقدرة الله عز وجل أعظم. لما ضرب الله التيه على بني إسرائيل 40 سنة في الصحراء، في صحراء صغيرة، هي شبه صحراء سيناء، صحراء صغيرة، يعني لو مشوا مثلا في خط مستقيم، لو مشوا في خط مستقيم يعني في خلال 4 أيام 5 أيام سيقطعونها، ولكن إرادة الله 40 سنة وهم في هذه الصحراء يمسون في المكان الذي يصبحون فيه ويصبحون في المكان الذي يمسون فيه 40 سنة. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأسع. وين الأرض؟ الأرض شبه جزيرة سيناء، أرض صغيرة، لكن الله عز وجل قضى عليهم بذلك. حتى ذهب ذاك الجيل ونشأ جيل في قلب الصحراء قوي، ليس فيه تعنت بني إسرائيل ذاك ولا ذل المدنية، وقاد يوشع بن نون ذاك الجيل الجديد إلى فتح أريحة أو الأرض المقدسة. أما صفته فهو المسيح الدجال مطموس العين، مطموس العين في عنبة، يعني مثل العنبة الطافية، عينه مثل العنبة الطافية. ويقتله عيسى بن مريم لما ينزل، ويخرج ويطوف الأرض 40 يوما، لكن يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم هذه. قالوا يا رسول الله أيكفينا في ذاك اليوم الذي مثل السنة صلاة يوم واحد؟ قال لا، أقدر له قدره. ويدخل كل أرض وكل بلد إلا مكة والمدينة، فإن على كل باب من أبوابها سيفا مصلة يمنع دخول الدجال.